بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بلغ الكلام والقراءة في باب الهبة، في السؤال فيما سبق. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الهبة. الهبة مصدر وهب، يهب هبة، وهي مأخوذة من هبوب الريح، أي مرورها. أما الاتهاب فهو القبول، والاستيهاب سؤال الهبة. هذه من الفروق. أما هي من حيث الاصطلاح عند أهل العلم ما عرف به رحمه الله تعالى بقوله: وهي التبرع بالمال في حال الحياة، وهي مستحبة، أي حكمها الاستحباب، لما يحصل فيها من الألفة والمحبة والتداخل بين الناس الذي هو من مقاصد الشرع. قال: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. القول يعتبر صريح في الهبة وقبولها وسؤالها، أما الفعل فليس كل فعل يدل على ذلك، ولذلك قيد رحمه الله بقوله: يدل عليها، بمعنى أن الفعل بمجرده لا يدل على القبول حتى تكون دلالته مصحوبة بكناية، والكناية في ذلك النية في الغالب. وشروطها ثمانية، وهذا كما مر علينا في ذكر الشروط أو ما يعده بعض أهل العلم، نقول أن هذا من باب الاستقراء والتتبع، وإلا فليس في الشرع النص على أن ذلك ثمانية أو غير ذلك، ولكن التتبع والاستقراء والنظر في أصول هذه المسألة جعلوا فيها هذا العدد، وهذا العدد ربما يوافق عليه المؤلف وربما لا يوافق عليه، لكن المشهور من مذهب الحنابلة أن ثمانية، كونها من جائز التصرف. وسبق أن قلنا أن جائز التصرف هو كل بالغ عاقل رشيد، كل بالغ عاقل رشيد. طيب، وش الفرق؟ هذا جائز التصرف غير جائز التبرع، لأن جائز التبرع يزاد عليه الملك، فربما يكون الإنسان جائز التصرف ولكنه غير جائز التبرع، فإذن الهبة تصح من جائز التصرف. قال: وكونه مختارا غير هازل، أي أن الواهب لا بد أن يكون مختارا لهذه الهبة في دفعها. قال: وكون الموهوب يصح بيعه، الموهوب هو الشيء الذي تدفعه لمن تهب له، فلا بد أن يكون إيش؟ مما يصح بيعه. فخرج بهذا القيد ما لا يصح بيعه، مثل إيش؟ مثل الكلب، فالكلب لا يصح بيعه، فإعطاء الكلب للآخر لا تسميه هبة، تقول: أنا وهبتك كلب صيد. نقول: وإن كان كلب صيد مما يجوز اقتناؤه، لكن إيش؟ ما دام أنه لا يصح بيعه فلا يسمى هبة، يسمى عطية، يسمى ما سمى ما شئت، لكن لا تسميه إيش؟ أو لا تجري عليه أحكام الهبة. وكذلك لا يصح هبة قرب الخمر أو الخنزير. قال: وكون الموهوب له وهو الذي يقبل الهبة يصح تملكه، فلا يصح أن تهب من لا يصح تملكه. مثل إيش؟ ها؟ المجنون. المجنون ممكن نائبه يقوم عنه، لكن كالرقيق، الرقيق ما يصح تملكه لأنه ناقص التملك. وكذلك لو أنك وهبت إيش؟ وهبت لحيوان، الحيوان ما يصح تملكه، تقول: أنا أهب لهذه الدواب كذا وكذا. قال: وكونه يقبل ما وهب له ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. وكون الهبة منجزة، هذا على المشهور من المذهب أن الهبة لابد أن تكون منجزة، ما تكون معلقة، بمعنى لا تقول أنا وهبتك هذا الكتاب إذا رضي زيد أو إذا رضي أخي، أو وهبتك هذا الكتاب إذا جاء رمضان، أو وهبتك هذا الكتاب إن كان غدا أول الشهر. يقول لا، هذه هبة معلقة، والهبة المعلقة ما تصح. هذا هو المشهور من المذهب، وهناك قول آخر في صحة هذا وهو الأصح. قال: وكونها أي الهبة غير مؤقتة، ما تهب هبة مؤقتة، تقول أنا وهبتك هذا الكتاب لمدة شهر، نقول هذه ما هي بهبة، هذه عارية ما يجري عليها أحكام الهبة. قال: لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت. يقول: لكن هذا الاستدراك، لو وقتت الهبة بعمر أحدهما هذا يصح، وهذا استثناء من إيش؟ من شرط كون الهبة لا تكون مرتبطة بوقت، إلا إيش؟ أن تكون مرتبطة بعمر أحدهما، وهذه ما يسمى عند بعض أهل العلم العمرة، أي متعلقة بعمر الإنسان. فيقول: أنا وهبتك هذه الدار أو هذا الكتاب أو هذه السيارة مدة عمري أو مدة عمرك، فنقول يصح هذا. قال: ويلغى التوقيت، يعني أن هذا التوقيت يكون ملغيا، لأن العمرة والرقبة كما يسميه بعض أهل العلم تصح. وهل ترجع بعد انتهاء عمر أحدهما أو لا؟ محل خلاف. المشهور من المذهب أن التوقيت هذا يلغى وتكون له ولعقبه، بمعنى مثلا إذا قلت لك هذه الدار لك زيد، لك يا زيد مدة عمري، أو قال مدة عمرك، يقول هذه له ولعقبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرا فهي له ولعقبه. هذا يدل على إيش؟ على أنها تسري ويلغى توقيتها. قال: وكونها بغير عوض، يعني أن تكون الهبة بغير عوض، أما إذا كانت بعوض فلا تكون هبة، إنما تكون هذا من باب المعاوضة. قال: فإن كانت بعوض معلوم فبيع، يعني إيش؟ انتقلت من هذا العقد، عقد الهبة والتبرع، إلى كونها بيع. وش الفائدة أو إيش الثمرة في هذا؟ نقول: إذا انتقلت من هذا العقد إلى عقد البيع جرى فيها أحكام البيع، بمعنى أن لو كانت معيبة يجوز لك أنك تردها وتأخذ غيرها. لو جاءك رجل وهب كتاب أو وهبك سيارة، ثم ظهر أن السيارة فيها عيب، إما يعني الماكينة تعبانة أو غير ذلك، ما لك حق أنك تقول: تعال أنت أعطيتني هالسيارة، هذه خربانة رح صلحها، لأن هذه هبة. لكن لو أنه وهبك بعوض نقول هذه صارت بيع، فإذا ظهر أن فيها عيب لك أن تطالبه بإصلاحها. هذه الثمرة. ربما بعض الناس تمر عليه مثل هذا يقول: المهم هي يعني هي هبة أو بيع، المهم أن حصل قبض من هذا ودفع من ذاك. نقول: لا، الأحكام تختلف. فهذه الثمرة في قوله إيش؟ فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبعوض مجهول فباطلة. لو قال له إيش؟ لك هذه السيارة بعوض مجهول، مثل إيش؟ لك هذه السيارة يعني بمال عندي، طيب كم المال؟ قال: ما لك شغل. أو قال: بهذه الصرة أو بما في المحفظة، طيب كم اللي في المحفظة؟ قال: ما بلازم، أهم شيء أنك تقبل الهبة بعوض. نقول هذا ما يصح، هذا باطلة. قال ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. بعض الناس ربما يهدي لكنه يتطلع في هذه الهبة أو الهدية أن يرد عليه ما هو أكثر وأفضل له، فنقول لا بأس بذلك، لكن الحكم كما سيأتي قال ويكره، وهذا كان جارا في العرب وكذلك جارا في الأعراب خاصة، أنهم كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم يتطلعون إلى ما هو إيش أفضل، يهدونه الهدية ليرجو أنه يعطيهم أكثر. قال ورد الهدية في بعض النسخ الهبة وإن قلت، نعم، ويكره رد الهدية وإن قلت، يكره رد الهدية وإن قلت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة. قال بل السنة أن يكافئ أو يدعو. قال وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. بعض الناس يهديك حياء، هذا يحرم الأخذ منه ويجب الرد. ومن ذلك يعني من صور هذا يعني الهبة حياء، كان يأخذ مثلا كتابك أو قلم معك ويقلب، قال هذا من المشتري، هذا أنا لي سنين أدوره، ويصير يقلب بيده، أنت تكون محرج، تقول خذه إن شاء الله هدية، يقول جزاك الله خير ويحطه ويروح، هذا يحرم عليه ما يجوز. كذلك مثلا لو أنه يقلب كتاب، يقول أنا لي سنين وأنا أبحث عن هذا الكتاب وعن يعني النسخة هذه، كيف وجدتها وكيف أنه يعني حصلت عليها، كثر الكلام هذا يقع إيش، يوقع الحرج في المالك ثم يدفعه هبة من باب حفظ ماء وجهه أو من باب ربما يكون عادة جارية عنده، فهذا في الحقيقة يكره أو يحرم، يحرم قبول الهدية ويجب الرد. ثم قال فصل وتملك الهبة بالعقد. العقد ليس المقصود به كتابته، العقد المشافهة في ذلك خلاص. قال وتلزم بالقبض، أما إذا قبضت تلزم، ويحرم الرد بالقبض. فلو أنا مثلا قلت أعطيك هذا الكتاب، فما دام أني ما قبضتك للواهب أن يرجع، لكن إذا قبضه يحرم كما سيأتي. قال بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، فقبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك، يعني مثلا يريد أن يهبك 20 صاع بر أو 10 آصع ذرة، نقول القبض في هذه الصورة بكيلة. أما إذا قال أنا أريد أن أهبك 20 صاع ذرة، ما دام أنه ما قبضك ما يلزم. وصورة القبض في هذا أن يكيل، يكيل ويعطيك 20 صاع. قال وقبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع، الذرع مثل يكون إيش بالأمتار الخام الأقمشة. قال بذلك وقبض الصبرة، والصبرة هي الكومة من الطعام التي يعني ليست مقدرة إنما هي جزاف. قال وما ينقل بالنقل، وقبض الصبرة بالنقل. قال وقبض ما يتناول بالتناول الشيء، لأن الأشياء يعني قبضها يختلف، فالأشياء تختلف، مثل قبض البيت ما هو تعطيه البيت يقبضه، لا، أنك تخلي بينه وبين البيت السكن، كذلك السيارة تخلي بينه وبين السيارة، لكن مثل الكتاب قبضه في يده، الكيل قبضه أنه يحصل فيه الكيل. قال وقبض غيره غير ذلك بالتخلية كالأرض أو غيرها، ويقبل ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. هذا مما إيش يصح أو إشارة في صحة إيش هبة المجنون أو هبة الصغير. هذا قبل قليل بعض الأخوة لما قالوا إيش المجنون، نقول لا، المجنون له وليه يقوم مقامه، لكن الذي لا يملك مثل الرقيق، الرقيق لا يملك الملك لسيده، لا أن سيده وليه، لأن مقتضى الولاية أن يكون المالك من وهب له، لكن هذا إيش إنما هو ولاية حفظ، لكن السيد ولاية إيش ملك. قال ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، وهذا يصح. أهبك سيارة، أهبك دار، أهبك للسكنة، أهبك هذا الكتاب، لكن إيش أقول لي نفعه مدة شهر أو سنة. قال وأن يهب حاملا ويستثني حملها، هذا يصح، مثل يهبه دابة، شاة أو ناقة، ويقول إيش أنا أستثني ما في بطنها، النتاج اللي في بطنها لي وأما هي لك. قال وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت، يعني لزمت الهبة ولغى الشرط، لأن مقتضى عقد الهبة أن اليد تعرى عنها تماما ولا تعود إليها. قال وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح. مثال ذلك، أنت تطلب زيد 100 دينار، تقول أنا وهبتك 100 التي في ذمتك لي لك، هذه تصح ولا بأس، يعني ما يشترط إيش أني أنا أقبضها ثم أدفعها لك، بخلاف الزكاة. الزكاة ما يصح أن تسقط ما في ذمة الآخرين باعتبار أنها زكاة. مثلا أنا أطلب زيد فقير 100 دينار وأنا علي زكاة 100 دينار، أقول لزيد الفقير هذه 100 التي في ذمتك لي هي لك زكاة عن مالي، ما يصح. لماذا؟ لأن الزكاة لابد فيها من الدفع والبذل والإعطاء، خذ من أموالهم صدقة، وهذا الفقير ربما يعجز نفسه، فأنت كأنك إيش تقي مالك أو أنك تؤدي أو تتيمم الخبيث من مالك. قال وإن وهبه دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح، ولزم بمجرده ولو قبل حلوله، وتصح البراءة ولو مجهولا، تصح البراءة. وهذا يحصل كثير من الناس، تدخل أنت مع رجل وكذا ويصير بينكم أموال، ثم بعد ذلك يقول خلاص كل ما في ذمتك لي أنت بريء منه وهبة لك، هذا يصح. كم اللي في ذمتك؟ قال والله ما أدري، أموال والله ما أدري. هذه صورة إيش؟ وتصح، نعم، وتصح البراءة ولو مجهولا، ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. فصل ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها. قبل الإقباض يصح لك الرجوع، لكن بعض أهل العلم يكره، لكن بعد القبض هذا يحرم. قال ولا يصح الرجوع إلا بالقول. قال ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة، لكن بعد القبض يحرم. ولا يصح الرجوع إلا بالقول، يعني بصريح، وبعد إقباضها يحرم. ولا يصح ما لم يكن أبا، يعني إيش للأب أن يرجع في هبته لولده، هذا مستثنى، لأن الولد والمال للأب، أنت ومالك لأبيك. قال ولا يصح ما لم يكن أبا. لكن هل هذا يجري في جميع الأموال؟ هذا فيه التفاصيل في الكتب المطولة، مثل ذلك لو أنه يعني وهبه جارية يستخدمها، ثم وطئها الأب أو كان يطأها الابن ووطئها الأب، هذا فيه تفاصيل وفيه مسائل. لا، هو الكلام في مسألة الرجوع، الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة يحرم بعد القبض ما لم يكن يعني الواهب أبا. فهذا إذا كان الواهب أب فله الرجوع، فله الرجوع في هبته لأنه يملك الولد وماله. لكن أنا ظنيتك تسأل تقول لو كانت أما، له الرجوع، لها الرجوع. الأظهر من كلام المؤلف أنه لا يصح للأم أن ترجع، إذا وهبت لابنها ما يصح أنها ترجع. قال فله أن يرجع بشروط أربعة، يعني لا للأب أن يرجع في هبته بشروط أربعة. الأول ألا يسقط حقه من الرجوع، يعني إيش؟ ألا يقول الأب ترى ما لي حق أني أطالبك أو أرجع في هبتي. يقول إذا قال هذا الأب لا يصح للأب الرجوع في هبته. إذا الأب أعطى ولده هبة وقال الأب هذه هبة لك من دون ولدي، أو هذه هبة لك وليس لي الرجوع فيها، يقول هنا إيش؟ ليس للأب الرجوع في هبته. قال وألا تزيد زيادة متصلة كذلك، لا يصح أن تزيد زيادة، إذا زادت زيادة متصلة لم يجوز الأب الرجوع فيها. إذا وهبه ناقة ثم هذا الولد رب هذه الناقة وسمنت، زيادة متصلة بخلاف إيش؟ الزيادة المنفصلة كالنتاج، أو أنه وهبه رقيقا وهذا الرقيق تعلم صنعة صار جيد في الصنعة، فهذا يمنع الأب من الرجوع. قال وأن تكون باقية في ملكه، يعني في ملك الولد لم تنتقل، بخلاف لو انتقلت، مثلا الولد وهبها لزيد من الناس، فليس للأب أن يرجع يقول أنا أعطيتها ولدي وأنا رجعت في هبتي لولدي. قال أو وهبها لزوجته. قال ولا وأن لا يرهنها. نعم. لو كانت زيادة منفصلة إيه له الرجوع، الرجوع يعني يرجع للأب الأصل والنتاج ولا الأصل فقط؟ لا، له الرجوع في الكل، في النتاج والزيادة كلها. قال وللأب الحر بخلاف الأب الرقيق ألا يتملك من مال ولده ما شاء، وللأب الحر أن يتملك، وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء مطلقا. قالوا لا، بشروط خمسة: ألا يضره، يعني لا يحمل الولد ضرر، يحمله ديون لا يستطيعها باعتبار أن ولده قادر. قال ولا أن لا وأن لا يكون في مرض موت أحدهما، يعني لا الولد ولا الأب، وأن لا يعطيه لولد آخر. هذا فيه غاضة وفيه حنق وفيه تفرقة للولد، يأخذ من هذا ويعطي هذا يغيظ الأب. أنت لك أنك تأخذ من مال ولدك لكن لحاجتك. قال وألا يكون التملك بالقبض مع القول، أو نعم، وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، يعني لما أنت أخذت ملكت بالقبض وبنيتك الأخذ، وأن يكون ما تملكه عينا موجودا. أما شيء ما وجد حتى الآن ما يصح. مثال الذي ما وجد، مثلا يأتي لي ثمار ولد، نخل ولده، ويقول هذا كله أو نصفه لزيد، ما يصح. لماذا؟ لأن هذا ما وجد حتى الآن. أو ما ملكه ولدي من السيارات أو من السيارة الفلانية فهو لفلان أو لي. وأن يكون ما يتملكه عينا موجودا، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين، من دين ولده، ما يصح. فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده. مثلا الولد يطلب زيد من الناس 1000 دينار، ما للأب أن يذهب لهذا المدين ويقول عطني مالي ولدي من دين. فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين لولده. لا، الصورة هذه غير التي ذكرت لك. يعني هو مدين لولده، فليس له أن يتملك من هذا الدين الذي عليه لولده ما يشاء، إنما إذا وفر هذا المبلغ الذي هو مدين فيه له أن يملك منه ما شاء. أما أن مثلا الابن يطلب الأب مثلا 1000 دينار وليست موجودة هذه الأب في الذمة، فليس للأب أن يقول ما لك في ذمتي ساقط لأني ملكته. قال ولا أن يبرئ نفسه، وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين. صحيح أن الابن له أن إيش يعطي الأب أموال وتبقى ديون في ذمته، لكن ليس للولد أن يطالبه. طيب متى يطالبه؟ يطالبه بعد وفاته. قال بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، يعني قبل القسمة. في معصية. لا، ما يجوز مثلا انه يريد ان يشتري فيه خمر او يريد ان يسافر فيه ليفجر، نسأل الله العافية، ما يجوز ولا يمكن. ثم قال فصل ويباح للإنسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. هذا من حيث الحكم يباح وليس مستحبا، وهذا يفعل بعض الناس. تجد إيش إن عندها أموال ويقسمها بين إيش ورثته، كل حسب إيش نصيبه من التركة، لكن بعض أهل العلم يكره هذا. قالوا لأنه يخشى عليه أن يحتاج، ثم إذا أراد شيء امتنع الأولاد أو نفد ما في أيدي الأولاد، ثم صار يتكفف الناس. قال ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، ويعطي من حدث حصته وجوبا. هذا إذا كان ما شاء الله، يعني الرجل ينتج حتى الآن أولاد، فمن أعطاهم وحدث بعد ذلك ولد فإنه يعطيهم كما يعطي هذا الحادث مثل ما أعطى. إن كان ذكر يعطيه مثل إيش مثل الذكور الباقي المتقدمين، وإن كانت أنثى يعطيها مثل الإناث. قال ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، يعني إيش إن العطية على قدر الإرث. قال فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. هذه مسألة الزواج ربما تختلف من زمن في زمن. المذهب أنه إذا زوج أحدهم بلا إذن البقية هذا حرام عليه، فإذا زوجت إما أن يأذن البقية أو تعطي الجميع كلهم مثل هذا. والآن بعض أهل العلم يقول لا، الزواج من ضروريات الحياة، فالأب أن يزوجه كما أنه إيش له أن يطعمه ويكسوه وينفق عليه. لكن مثل إيش اللي مهم من ضروريات؟ مثل يشتري له السيارة، يقول لا تشتري السيارة، اشتريت له اشتري للجميع، أو إيش احفظ للجميع حقهم مثل هذا العطية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، وقال في له أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا، قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. فالحاصل الزواج ربما أنه إيش أنه يمكن لأنه من ضروريات الحياة، لكن مثل بقية يعني العطايا هذه ربما يختلف فيها الناس. طيب إيش الحل؟ قالوا الحل أنه مثلا يشتري سيارة يقول أن تستخدمها، وإذا توظفت وصار عندك فلوس اتركها ويأخذها غيرك. قال أو خصصه بلا إذن البقية، أو يخصص بشيء دون بقية إخوانه ما يصح، لأن هذا ينمي الحزازات والنزاع بين الإخوة. قالوا لكن إيش له أن يخصه بما هو محتاج له الأب، أو ما هو رفعة في دينه، مثل ذلك إيش يقول المتدين من الأولاد أنا أعطيه شهريا كذا، يقول هذا ما في بأس، أو يقول طالب العلم من أولادي له كذا، هذا يصح لأنه إيش خاصة بأمر ديني، فهذا لا بأس به. أو مثلا يقول الذي يقوم ببري له كذا، أو مثلا صاحب يعني تجارة يقول الذي يقوم بهذه الأعمال له كذا، لا يخص زيد من الناس، ما يقول يا زيد من الناس قم بكذا وأنا أعطيك، لا نقول الذي يقوم بكذا ثم عاد يظهر الذي إيش يجيد هذا الأمر. قال ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخر، يعني وإن كان إيش ممنوعا لكنه ثبت، وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عليهم إلا بإجازتهم ما لم يكن واقفا. فيصح بالثلث، يعني إن كان ثلثا كالأجنبي. فصل والمرض غير المخوف. الآن هذا الفصل في عائش بيان الأمراض المخوفة، لأن التكلم قال إيش المرض المخوف والمرض الغير المخوف. الأمراض المخوفة وغير المخوفة في الحقيقة هي تختلف بحسب الزمن وبحسب يعني إيش قدرة الناس على الاستشفاء من بعض الأمراض. في بعض الأمراض في الزمن القريب كانت مخوفة والآن ولا شيء، واستحدث أمراض هي في الحقيقة الآن مخوفة ولم تكن معهودة من قبل. قال والمرض غير المخوف كالصداع، الصداع ما هو مخوف. قال ووجع الضرس، وتبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا، يعني بعد ذلك تطور هذا المرض ومات منه بعد ذلك. والمرض المخوف كالبرسان وذات الجنب والرعاف الدائم، يعني الذي إيش لا يتوقف، والقيام المتدارك، نسأل الله العافية. يقول والمرض المخوف كالبرسان. إيش هو البرسان؟ البرسان داء يصيب الرأس يحصل منه هذيان وهذرا كثيرا، يسمونه في الكويت نسأل الله العافية يسمونه بدمغة، يسمونه أهل البادية فري، فري يصيب الرأس يصير يهذر ويتسع معه بكثرة كلامه وكذا، ويقل معه النوم نسأل الله العافية، ويلحق به حتى يهلكه إذا ما تدارك. وغالبا أنه يعني إذا تمكن من الإنسان ما يعني يجد نفع إلا الكي بعد الله عز وجل. فهذا إذا استمكن من الإنسان يقتله، لأن يقل عنده النوم، وكذلك يعني جميع أعضاء تستهلك والخلايا تتلف فيلحق عليه. هذا البرسان. وذات الجنب مرض يصيب يعني الإنسان في باطنيته نسأل الله العافية. والرعاف الدائم. والقيام المتدارك. القيام المتدارك إيش هو؟ القيام المتدارك الإسهال الذي لا يستمسك، إسهال يعني ينطلق بطنه دائما، هذا ينطلق بعد ذلك تنزل صفار عصار الصفراء، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية ينطلق دما. وهذا نسأل الله العافية والسلامة منه لنا ولكم ولكل مسلم، أن هذا الأمر يعني شبيه والعلم عند الله مثل السرطان، لكن الناس من أول يمكن ما يعرفون هذا الأمر. قال وكذلك من بين الصفين وقت الحرب، يعني هذا إيش يلحق بالمرض المخوف، يعني أنه يكون محجور عليه ما تنفذ وصاياه ولا عطاياه، لأن الغالب أن ما بين الصفين يكون الهلاك. قال أو كان باللجة، في بعض النسخ إيش مكتوب باللجنة، هذا خطأ، باللجة يعني لجة إيش، لجة البحر وقت الهيجان. أو وقع الطاعون ببلده، لأن الطاعون ربما إيش الغالب فيه الهلاك. الآن نسأل الله العافية، بعض أهل العلم كان في السابق يعدون البواسير من الأمراض المخوفة، من فضل الله الآن البواسير ما هي من، لأن إيش ينزف ينزف ينزف دم حتى يهلك ولا يستوقف، لكن من فضل الله تطور الطب الآن. الطاعون هل هو مرض معين أو لا؟ الأظهر أن الطاعون ليس مرضا معينا، الطاعون وباء، سواء أي مرض يكون له انتشار وقوة يسمى طاعون. فأكثر الأوبئة الآن ولله الحمد ممكن الناس يتمكنون منها طبيا. قال أو وقع الطاعون ببلده، ببلده إذا وقع وهو فيه فيحجر عليه إيش أو يمنع من الوصية. قال أو قدم للقتل أو حبس له يعني للقتل، أو جرح جرحا موجئا. الجرح الموجئ هو الجرح سريع الهلاك، يودي بحياة صاحبه. لا لا موجيا، صححوها اللي عنده موحيا، موجيا نسخة من عندكم موحيا عندكم؟ لا لا موجيا. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط، ما ينفذ على كل ما أراد. ننظر إن كان التبرع هذا بالثلث فما دون فلا بأس. قال للأجنبي فقط، يعني معناه أنه للورثة لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال وإن لم يمت فكالصحيح، يعني إذا ما مات من هذا المرض المخوف فإنه إيش يكون كالصحيح، بمعنى أن تنفذ وصيته أو تنفذ عطيته ولو كانت بأكثر من الثلث، نقول ولو كانت بأكثر من الثلث. نقف على هذا إن شاء الله غدا إن شاء الله في درس، وبعد غد إن شاء الله. ايش ايش في الولد؟ اي ممكن تعطيه مفتاح ينتفع منها. ايه تخلي اللي مثل الزواج او السيارة، كان في بالك ان يبلغ مبلغ الزواج من ابنائي لزوجته بعضهم صغار، هذا فيه تسوية وحفظ للباقي، يشق علي ان احفظ او مثلا سيارة اذا بلغ. لا على المذهب، لا على المذهب يعدون ان الزواج هذا عطية، اي لابد انك تحفظ له. لكن القول الثاني هو رجح الشيخ محمد العثيمين، يقول ان الزواج من ضروريات الحياة، فإذا أعطى الأب ولده نفقة لزواجه ما يلزم أنه يحفظ الباقي. لا يقول السيارة لا، والفرق بينهما يقول لأن الإنسان إذا تزوج ودفع المال فقد دفعه للمرأة ما يعود له، هذا الأصل صح أنه ربما يعود له في بعض صوره كالخلع أو يكون مثلا الفسخ من قبل المرأة أو يكون قبل الدخول من قبله يعود لبعضه، لكن الأصل أنه ما يعود له، بخلاف إيش؟ بخلاف السيارة أو الدابة ممكن أنك تشتريها له اليوم وبكرة يبيعها ويأخذ فلوسها. أشتريها لكن الصغار شيخ ما أقدر أحفظه، الصغار إذا كبروا لا السيارة ولا السيارة لا السيارة لا تعطي، أشتر له سيارة حطها باسمي مثلا، أي خلها باسمك وقل له أنت استعملها، وإذا إن شاء الله يسر الله لك الأمر توظفت وصار عندك مردود مادي اشتر سيارة أحسن منها وخل السيارة هذه، إما عاد أنك أن تجعلها لأخيه الذي أقل منه أو أنك إيش تبيعها وترد فلوسك شيء منها يساعدك على شراء سيارة أخرى لاستعمال الأولى. شيخ في سؤال ثاني، في كثير يحضر عند الناس النزاع أن تجد الأب عنده حلال ليقوم على الحلال أحد أبنائه، أيوة. لكن بعد اللي توفى الأب يعني يطالب يعني زيادة أو كذا، يقول لكن أنت مثلاً ما تهتمون بالحلال أو كذا. إيه لا ما له حق إلا إذا كان إيش، إذا كان قد جعل له الأب شيء، يعني كان يقول الأب الذي يعني يقوم على هذا المال سواء من بهائم أو من تجارة أو غير ذلك له مخصص، يعني مثلاً تقول مثلاً له شهرياً مثلاً 200 دينار 500 دينار بسبب إيش رعاية لهذا الأمر، أو يخصه من التركة يعني شيء. لا ما يخصه من التركة، لا يعطيه عطيه وقته هنا هالحياة هنا. أما بعض الناس يكون ربما أنه إيش قائم به من باب البر، فلما يموت يصير يطالب، نقول لا الأصل أنك أنت قيامك هذا تبرع ما لك المطالب. تفضل. ايه اللي ايه لا الفرق واضح، المؤقته انه ايش يقول لك انا هبه هذا لمده شهر هذه ما تصح، لكن اذا استثنى مده معلومه هو قال هي لك لكن بس شهر رمضان انا استخدمها لي تعود إيه؟ لذلك لو المؤقته الاصل انها تعود للواهب، أما هذا لا مردها ونهايتها للموهوب له.